إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال كلامنا موصولا بهذا الشرح المبارك، شرح عقيدة الحديث للإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، ومر معنا الكلام على العز بن عبد السلام، ما يعني هو نفسه اسم المؤلف هذا؟ لا، شارح نقول أذكر الشرح، نحن نشرح على كل شرح، ما في ما كتب بلون مغاير الإمام الطحاوي، الجافر الطحاوي، هذا كلام يكون المتن بلون مغاير، وكل ما الآن نستعرضه هو كلام شرح، استعرض كلام العبودية ثم أدخل دينه حتى يصير فرق تمييز بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فتلبس على الناس وإظهار أن قسم الربوبية قسم أقر به جميع الخلائق، ولكن القسم الذي يليه وهو توحيد الألوهية هو الذي بعث به الرسل لتحقيق التوحيد على وجه الأرض، وهو المقصود به عبادة الله عز وجل وعدم مشاركة غيره معه في ما خص به سبحانه وتعالى من العباد. وقفنا عند كلام على الفال المضروبة في القرآن بعدما استعرض الآيات التي جاءت شيئا منها في مسألة تحقيق التوحيد الألوهية في كتاب الله عز وجل، قال بعد ذلك: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، من كل مثل على الأقسام الثلاث، ضرب مثلا لتوحيد الربوبية، ومثلا ضرب مثلا لتوحيد الألوهية، وضرب مثلا لتوحيد الأسماء والصفات، فهذا هو قسم التوحيد. وجاء بعد ذلك قسم الأخبار وقسم الأحكام، هذا هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، إما أخبار تتحدث على الأمم السالفة التي تقدمت ومر معها عند معارضة الرسل ونبذ دعوتهم، هذه كلها أخبار، وقسم فيه من الأحكام التي تعبد الله عز وجل بها هذه الأمة، وقسم تحدث أو على أنواع التوحيد الثلاث، ثم تارة يعرض التوحيد الربوبية، تارة يعرض توحيد الألوهية، وتارة يعرض توحيد الأسماء والصفات، وهذا القسم كله مكي، كله مكي، توحيد كله، كل الآيات تتكلم على أحد أنواع هذه الثلاث كله مكي، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فكان يرد مثلا كقوله تعالى: قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، واستعرض كثير قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآيات لما تقرأ من أول الآيات هو رد على مسألة الخلط في الصفات أو خلط في الأسماء أو اعتراض على عدة الأسماء وأنها نصبت لله عز وجل، أنهم كانوا لا يعلمون من هذا النوع إلا الله، ولذلك كان كثير ما يقول باسمك اللهم، يقولون باسمك اللهم. ولكن كانوا في غيره من الأسماء لما يعني قالوا كما في سورة الفرقان في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون، هو إنكار منهم لاسم الرحمن، فقالوا لا أنتم تسمون الله عز وجل أسماء كثيرة، هذا فيه تناقض. فرد عليهم القرآن وأثبت كثيرا من أسماء الله عز وجل في مواطن كما قلت يعني لبها، ونزلت في تقرير هذا النوع وهو توحيد الأسماء والصفات، فهذا النوع كله جاء في الفترة المكية. وبعد ذلك ما ختم من الأحكام بهذه الأسماء له ارتباط بالحكم أو ارتباط بشعار أن الله عز وجل لطيف بعباده، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء من الله جزاء فقطعوا أيديهما نكالا من الله جزاء بما كسب والله عزيز حكيم. ارتباط هذه الأسماء بالسياق الآيات لها ارتباط آخر في مسألة ما جاء في الأحكام، لكن أنا أقرر النوع التوحيد، نوع التوحيد الأسماء والصفات كما استعرضت بعض الآيات، هذه كلها جاءت في الرد على من أنكر أن يكون لله عز وجل أسماء غير الله، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون أي لا يعترفون بأسمائه التي يعني سبح الله عز وجل وسمى بها نفسه، فهؤلاء يعني سيكون يعني مصير إلحادهم عذابا ونكالا من الله عز وجل. نعم. طيب الآخر أننا والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعي الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية يعتقد أن القرآن ما كان به غامض وضحه وبينه، ما يقع فيه قد يقع فيه غموض بينه الله عز وجل إما في آيات أخرى يعني ما جاء مجمل غير مفسر، قد يبينه الله عز وجل مظنة أن يكون مؤمن، ولكن ما كان صريحا ويكون الفهم فيه يعني سهلا غير ممتنع فهذا يعرضه القرآن عرضا على العقول، حيث إذا وافقت عقلا سليما فهمت معنى الآيات وفهمت ما مراد الله عز وجل من ذلك. نعم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقولونه الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الجهرية في حركة الأفلاك أو حركات المثل يجوز فيها الضم والفتح الدهرية أو الدهرية، ونسبة للدهرية يقولون أنه ليس هناك يوم آخر وإنما هي حياة الدنيا فقط، فيمكنون أن يكون فيه يعني حياة أخرى وأن الدهر باقي نعم أن الدهر هذا والزمان الذي نعيش فيه أنه باق ويأتي به الناس لطبيعة الحياة فيه ثم يتعاقبون ولكن هو أمده طويل لا ينتهي فليس هناك فيه آخرة ولا جزاء ولا نار ولا جنة ما يترتب على الإيمان باليوم الآخر لذلك سموا الدهرية أو الدهرية وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الأصولية وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا مع نفع أو ضر من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك طيب يعني ينسبون في أفعال خاصة بمن يعبدون يقولون في أفعال خاصة بمن يعبدون لا يدخل فيها تقدير الله وإيجاده إياها فهي من فعلهم كما مع مسألة الدهرية والحسابات الفلكية وتقديرهم أن الفلك لو وقع على غيره يقع كذا فيكون هذا ليس فيه دخل لأن الفلك نفسه له تحرك ذاتي وغير ذلك طبعا استعراض هذه المسائل لا منفعة من ورائها لكنهم هذا هو القول على أنه هناك أشياء خصوها من الطبيعة أو ما في الأرض أو من خارج الأرض أنها تكون لها حدث ذاتي لا علاقة له بتقدير الله عز وجل وخلقه ووقع هذا في بعض أقوام العرب حيث يظنون أن في الآلهة أنها تنفع وتضر في أشياء لا دخل تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا أنه لا دخل لله عز وجل في تقديره إياها وإنما هي من قبيل ما يتعايش به الناس فيقع فيها فوكل هذا الأمر إلى هذه الآلهة فلذلك عددوا في تسمية الآلهة ومنهم من خص كل آلهة بشيء معلوم من الأفعال تفسير قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض فتأمل هذا القرآن الباهي بهذا اللفظ الوليد الظاهر فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه يشركه فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه بمالكه بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر آخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه وإما أن يعلو بعضهم على بعض وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه طيب هذا مثال للتقريب لا للمشابهة ولا للتمثيل هو للتقريب حتى يكون ذلك ممتنعا في العقول كما في قوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلين فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذه ضرب الأمثلة للتقريب وإيجاد الامتناع عند العبد في تحقيق إلهية لهذا الكون، وأن القرآن مليء بهذا في ضرب الأمثلة في تعدد الشراكة، وأنها لا تأتي هي ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى، فليس معه إله إلا يعني يتحكم أو له خلق آخر يختص به، أو له يعني عباد يعبدونه خاص به، يعني هؤلاء العباد خاصته، فليس هذا ممتنع في حقه سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه شيء مما يقع في الأرض يقع في حقه سبحانه وتعالى، كما امتنع على الولد والصاحبة سبحانه وتعالى، فامتنع على الشريك أيضا، فلا خالق غيره ولا إله سبحانه وتعالى إلا هو. نعم. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله في الخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل الزمان على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. من يكون له إلهان؟ هي سقطت من نسخة باقي لأنها، ولكن هي يعني نسخة معنا هي محققة، كذلك يستحيل أن يكون لهم نعم إلهان معبودان. كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. لم هنا ترجع على ضمير العالم. العالم يستحيل أن يكون للعالم إلها، فلهم هذه عائدة على العالم. العالم نعم. فالعلم بأن وجود العالم من صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. نعم، لأن الإله أخص توحيد، أخص من توحيد الربوبية، فإذا نحن نفينا أن يكون لله عز وجل شريك في الخلق وفي التدبير وفي الإيجاد وفي الإحياء وفي الإماتة، فحريم إذا كنا في قسم توحيد أن يعبد هو وحده، نفينا هنا وامتنع أن يكون إلهين في نوع الربوبية، فمن باب أولى أن يكون في ما هو أخص أن يكون ممتنعا أيضا، أن يكون الله عز وجل له معبود معه. تنفي الشريك هنا استلزم منك أن تنفي الشريك في نوع الألوهي، هذا هو. وقريب من معنى هذه الآية في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أربابهم، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه هذا مفيد إذا ذكر الرب فهو غالب أنه يتحدث على قسم الربوبية، إذا ذكر الإله فهو يتحدث عن توحيد الألوهية، ومنها يدخل فيه ضمن الربوبية ضمن، كما قلنا أن من تحقق هناك يستلزم أن يتحقق هنا، فإذا تحدث وقال لو كان فيهم آلهة، آلهة أي معبودة، فيدخل في الآلهة هنا اسم الرب لأنه متضمن لذلك، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فاسد بعد الوجود. وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا الواحد، وعلى أنه لا يجوز إلا واحدا، بل لا يكون الإله إلا واحدا، بل لا يكون الإله إلا واحدا. نعم. بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدى العدل التوحيد، وتوحيد الإلهية هو الشرك الذي لا يقبله الله عز وجل ولا يغفره إذا مات العبد وخرج من هذه الدنيا بشرك، فإن الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك العلماء قلنا يدخل في هذا اللفظ عموم كل الشرك، عموم الشرك ما كان صغيرا وكبيرا، يعني مش كون أن الشرك الأكبر هو المخرج من الملة أن الشرك الأصغر يتجاوز فيه، لا، بل هو على خطر لابد أن يترك ذلك. كما والشرك الأصغر يقع كثيرا في الأسباب، كأن يلبس شيء يظن أنه يعني يكون له فيه مجلبة أو يجلب نفع أو يدفع الضر، يقسم بغير الله عز وجل في ما يكون لغوا، أما إذا كان غير اللغو كالتعظيم والتقديس فهذا يدخل في الشرك الأكبر. أما الحالة الأمهات والآباء لأنه جبل الإنسان على حب والديه فكان فيهما التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي أقسام يضع العلماء في مسألة الشرك الأصغر، لكن يقولون عموم اللفظ يعني يشمل النوعين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك، لم يقل هذا وهذا، لكن إذا دخل فيه لفظ الشرك حري بالمرء أن ينتهي عنه ويبتعد عليه. وأعدل العدل طبعا لا يقع إلا بتوحيد الله عز وجل، لأن التوحيد متضمن لعبادة الله عز وجل، وإذا عبد الإنسان ربه وعلم حق الله عز وجل عليه فإنه سيعدل في نفسه ويعدل في زوجه ويعدل في من يليه الله عز وجل من رعية من القريب أو البعيد، فهذا هو لا يقع العدل إلا بعد تحقيق التوحيد. فإذا لم يقع التوحيد فهناك إشكال في التوحيد، إذا لم يقع العدل هناك إشكال في التوحيد، يكون في توحيده شيء حتى لا قد لا يكون فيه توحيد أصلا. دائما العدل مرتبط بالتوحيد، والتوحيد هو أن يرى أن حياته لله عز وجل ومماته لله عز وجل، كما قال الله عز وجل على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه اللفظة يقول العلماء هذه لفظة وجيزة وحققت التوحيد كله، فالمرء يعيش لله ويموت لله عز وجل، أي عندما ماته يستحضر توحيد الله عز وجل، فأول ما يكون أو يسعى فيه في حياته هو تحقيق التوحيد. فإذا حقق التوحيد على الوجه يعني المحمود فإنه سيأتي العدل ظنا، لأنه سيسلم أمره لله عز وجل ولا يقضي في شيء إلا بأمر الله عز وجل، والله عز وجل لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا حكم فيها، وحكمه عادل بغير شك. فمن شك في عدل الله عز وجل فهو مشرك، فهو كافر لأن هذا الشك هذا ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. طيب، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر أن يخلق يكون عاجزا، فمن لا يقدر أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكره غيره، لاتخذوا سبيلا للتقرب إليه كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. هم لم يقولوا إن العالم له صنعة، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء. عندك هذه النص؟ طيب نعم. وهم لم يقولوا إن العالم له صانعا، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. طيب، يعني أنه هذا هو المنقول، هذا الثاني الصحيح الذي هو رجحه، هذا هو المنقول عن السلف في قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا اتخذوا سبيلا للتقرب إليه سبحانه وتعالى. طيب، يعني كما مر معنا الكلام أن قسم الربوبية لا يحقق قسم الألوهية، يعني لو جاء واحد حدث الناس بقسم الربوبية ما دعاهم إلى التوحيد، التوحيد المقصود الذي جاء به، لأن الداعية هو الذي يأخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأخذ أو يأخذ هذه المهنة الشريفة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نعم لمن بعده، فقال إن الأنبياء لم يورث درهما ولا دينار، وإنما ورث العلم، فمن أخذه قد أخذ بحظ الوافق. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيلي أدعو الله إلى توحيد الألوهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، والقرآن كما مر معنا مليء في ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقلت له من الآيات هذه. فقوله لا يدخل فيه توحيد الألوهية إذا اعترف إنسان أن الله عز وجل له يعني هذه الصفات الأحياء والإماتة والرزق، وأنه سيحاسب الناس يوم القيامة، لم يحقق توحيد الألوهية حتى يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، هذه يتعلم أنواع الشرك حتى لا يقع فيها، تعلم أنواع الشرك حتى لا يقع فيها. مش معناتها أنه لا يشرك، كما واحد قال: جعلتنا كقريش فنحن عنا أصنام، مش هذا هو الشرك، يبدأ من هنا قبل أن يظهر، الشرك يبدأ من هنا، وأكثر الناس يقع شركهم في الرجاء، ويقع شركهم في الخوف والتعظيم والرهبة والرغبة، هذا أعمال قلبية قبل أن يظهر شيء، قد لا يكون له معبود، لكنه قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، والهوى لا يخاطب إلا قلب، ثم بعد ذلك يصبح له أعمال ظاهرة أو لا يصبح، لكن ليس معني أنه كل، ولكن الله عز وجل يحذر مما وقع فيه أهل الشرك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الشرك، ومنه الشرك الخفي الذي خافه على أمته وهو الرياء، وهذا محبط للعمل، الرياء إذا كان مصاحبا للعمل على الدوام هذا محبط للعمل، أي عمل يقوم به إلا هو محبط، حتى أن رجل نقل في جامع العلوم الحكم أنه يعيد صلاة، لو استصحب في عمل واحد، لو قام الصلاة وجاء معه الرياء مباشرة وبدأ به وانتهى به فإنه يعيد الصلاة، وإذا طرأ عليه في خلاف وفي مجاهدة النفس غير ذلك، لكن الرياء خطير وهو من أنواع الشرك، فإذا أشرك الإنسان يعني بالله عز وجل فإنه كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل صلب ويعبده، لا قد يأتي هوى، يأتي شيء يشرف القلب فيأخذ به إلى شيء من أنواع الشرك، فيكون ذلك محبطا لعمله. تفضل. الشيخ في عام الترجمة هو النقرة ثم التوحيد الذي دعاه إلى أي نعم ثم التوحيد ثم التوحيد الذي دعا إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد وفعاله. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه يعني توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه. طيب يعني هذا مر معنى الكلام عليه وواضح، توحيد الطلب والقصد وتوحيد الإثبات والمعرفة. ثلاث المعرفات في تحقيق كما قلنا قسم الربوبية وقسم الأسماء والصفات، ثم توحيد الطلب والقصد أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به، وهو توحيد الألوهية. وابن القيم في المدارج يقول كل آية، بل كل آية بعد ما قال بل كل سورة متضمنة لنوعي التوحيد، قال بل أجمل من ذلك، يعني أجمله في القول أن كل آية متضمنة لتوحيد الله عز وجل في أحد هذين النوعين. فالقرآن هو أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق التوحيد كله، لأن حتى الأخبار الأمم هو للتحذير ولكن متضمن لتوحيد الله عز وجل، أنه عصم أورى في واحد يحقق التوحيد ويعصي الله عز وجل، يعطي أمر الله، يقول يأتيه رسول يقول له افعل كذا، أو إن الله ينهاكم عن كذا يقول لا لن نمتثل، فهذا لم يحقق التوحيد. فهذه دلالات على أن التوحيد إذا وحد الله عز وجل العبد فإنه لا بد أن يمتثل لجميع أوامره ويجتنب جميع نواهيه. والأمر كما تعلمون في قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأمر جاء فيه التخفيف على قدر الاستطاعة، نهي لا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي من رب العالمين، فالنهي أشد وعلى الإنسان من الأمر، لأن الأمر فيه جاء فيه التخفيف، فبقدر الاستطاعة صلي قائما فلم تستطع ف قاعدا بل لم تستطع فعلى جنب، وخفف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على من لا يستطيع. لكن الله هذا هو تحقيق التوحيد الألوهية. والقرآن كله من تدبره أي قرأه ومن تدبره يعلم حقا، لا فيما أن كما يقول العلماء يعبرون هذه مائدة الله عز وجل، مائدة الرحمن، من أقبل عليها يعني حتى عفان رضي الله عنه في قول يقول لو فقه الناس كلام الله عز وجل ما سمع أحد من القرآن، يعني في مضمون هذه القولة، لو فهم الإنسان أو المؤمن كلام الله عز وجل لم يمل منه أحد، يعني لا يمل منه، كل ما يقرأه لو يجد فيه يعني فوائد لم يتعرض وفي افتحات يعني حتى أثناء القراءة، وهذا كله متضمن لتعظيم الله عز وجل، فإنه كلام الله تكلم به على الحقيق سبحانه وتعالى. تفضل. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيده، الرحمن الرحيم توحيده، مالك يوم الدين توحيده، إياك نعبد وإياك نستعين توحيده، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. ومعلوم أن الفاتحة هي سبع المثاني التي يؤتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن، ولا سيما لأنها جمعت كما يقول العلماء جمعت أقسام التوحيد وجمعت افتقار العبد لربه وما هو مطلوب منه وما يتعوض منه. فجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا طلب وافتقار إلى الله عز وجل أن يهديه، وهذه يعيدها المرء بافتقاره، لأن الله عز وجل أوجاع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ أن يوكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك، وفي بعض الألفاظ بك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكل الإنسان طرفة عين إلى نفسه يضيع، وهذا من دقيق ما يأتي على الفوائد التي في النصوص، سيما أدعي الناس يدعون ولكن قد لا يفهمون الدعاء، وبعضهم يرى نفسه يعني على شيء حتى بينه وبين نفسه يقول الحمد لله يعني أو لعله لا يحمد الله، فهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. وقوله أن يتعوذ مغضوب عليهم ولا الضالين كما تعلمون اليهود والنصارى، فأما الغضب حل على اليهود لأنهم علموا الحق وخالفوه، أما النصارى وهم الضالين والضال الذي ضل عن طريق الهداية، لما جاءهم العلم أعرضوا عنه لم يفهموا، ولذلك قل فهمهم وكثر جهلهم حتى ضلوا عن طريق الحق، فلهم لما أقبل العلم لم يشرفوا عليه، وهذا ما يتكلم فيه العلماء عن مسألة، حتى لما ذكروا النواق قالوا منهم من نواق الإسلام، قال في آخر بعض النواق قال ومنهم المعرض الذي يعرض عن العلم بل قد يتشاءم منه، هذا جعله بعض أهل العلم من النواقض، لأن الإنسان إذا تكبر على علم الكتاب والسنة فهذا محقق لتوحيد الله عز وجل ليس محقق، لا بد أن يضعن وأن يسلم حتى وأن لا تكون له رغبة هو في طلب العلم، لكن يحث عليه ويساعد بالقول الحسن ويتمنى لو أن لأصحابه ولو ثلث ما أعطوه من رب العالمين، هذا هو المؤمن، هذا الذي حق، ولكن إذا أعرض فإنه سيضل. اليهود فهموا الدعوة وأصولها وفروعها ثم هم جعلوها وراء ظهرهم، فكان من المغضوب عليه. فهذه استعاذة، وهذا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها المدندل لما سأل رجلا قال ما تسأل الله عز وجل؟ قال سلوا الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندل، نحن ندندل حول هذا، هذا أن يوفقنا الله عز وجل للهداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه تطلب دائما على الافتقار، من جانب الافتقار لله عز وجل، والاستعاذة حتى لا يأمن الإنسان. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ما في واحد يأمن مكر الله. وقال اعتبار الصحابة على رأسهم أبي بكر قال أنا لا أمن مكر الله حتى يكون أحد رجلي في الجنة. هذا هو. طيب، وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. في طرائف ما سمعت ناس بعض العوام لما قال شهد الله أنه لا إله إلا الله جاءني قال أول واحد تكلم بالشهادة من؟ تكلم بالشهادة. فقلت له يعني إذا كان من أهل الإنس والجن فإنه ممكن نقول مثلا أبونا آدم عليه السلام أو من قبله إبليس حيث كان موحدا لله عز وجل. قال لي لا. طيب من الملائكة؟ قال لي لا. قال لي أول من تكلم بهذه الكلمة هو الله. قلت تكلم بها؟ قال نعم. فانظر الفهم هذا. قلت له لا هو يعني تشهد بالآية. قلت لا مش هذا هو المعنى. شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادته سبحانه وتعالى إقراره بالتوحيد لنفسه سبحانه وتعالى، مش أنه يقول للملائكة أو يقول أمام العالمين أني أنا الله أو يقول لا إله إلا أنا. فهذه الشهادة هي الشهادة ضد الغيب. فكونه شهد الله أي حق له أن يكون هو الله أو هو الإله المعبود، وأشهد على ذلك ملائكته. ولذلك في آخر سورة النساء قال الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون بذلك. فكون الله عز وجل يشهد لنفسه بالتوحيد ليس معنى أنه يتكلم بذلك. لكن أعظم ما وقع أيضا في الآية شهد الملائكة على توحيد الله عز وجل، وكذلك أولو العلم، أولو العلم الربانيين الذين اختفوا خطى الأنبياء والرسل على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فإننا نتكلم على خاتم الأنبياء والرسل، فكون كل من يأتي بعده علي به إذا يعني اختفى أثره أن يدخل في هذه الزمرة المباركة. وكفاهم شرفا أن يكون الله عز وجل، لأنهم ما هي دعوتهم؟ دعوتهم لتوحيد الله عز وجل كلها حتى في الأحكام هي تسليم لأحكام الله عز وجل، فالتسليم متضمن داخل في التوحيد توحيد الله. الإنسان لا يجادل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار، مش يتخير ويقول لعله لا خلي هذا الآن جانبا وهذا لعله. لذلك من خاف في الحكم وغيره ما فهم سمت ما فهم أصلا التوحيد الذي يخوض في مسألة الحكم وغير الحكم ولعله ولعله ولعل هذا ما فهم التوحيد أصلا. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه، والعبادة داخلة في تحقيق التوحيد. فقوله لم يحقق هذا القسط فهو مشرك بالله عز وجل، لم يرضى حكم الله عز وجل، لم يرضى بالله ربا. هك ولا لا، هذا مستلزم من كلامه، إذا لم يرضى بشريعته فإنه مستلزم أن لا يرضى بتوحيده. يرد لا يقول نرضى به فقط في الصلوات الخمس ونفصل بقية حياتنا عن هذا، هذا في ركن في تدخل المسجد فقط يوم البعض ينطبق عليه مثل هذه الآيات وينطبق عليهم آيات كثيرة. لكن الذي يجادل طرفة عين كل هذا لا لعله ويضرب له الأمثال كما تسمعون وتنظرون. هذا لم يفهم كتاب الله عز وجل ولا فهم يعني مقصد الرسل من أو مراد الله عز وجل من بعث الرسل، ولا سيما لم يحرم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لم يرضى بشيء يعني في الأرض غير توحيد الله عز وجل. يا رسول الله لو بك ملك ملكناك، تعال احكم سنة ونحكم سنة. قال لا، لا إله إلا الله. طيب تريد المال نعطيك من المال ونزوجك خير النساء، تريد النساء نعطيك. لا إله إلا الله، ما عنده شيء على التوحيد، لأنه ما يتحقق هذا التوحيد إلا بالامتثال الكامل. فهذا هو يعني كون الله عز وجل شاهد لنفسه وشهد الملائكة فأولو العلم على ذلك، وقال إن الدين عند الله الإسلام، فمن اتخذ غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام كلمة شامل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة وحدها تعطي مفهوم أبعد من هذا اللفظ فقط، يعني فيها مفاهيم وفيها أحكام وفيها شروط وأركان. وبعدها قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه الأعمال المطالب بها، لكن لو ما حققت هذا الأول ما تحقق الذي بعد. لو ما حققت لماذا جاء بالشهادة في تخير الإسلام؟ لأن هذه التي تقبل بها أحكام الإسلام أولا، ثانيا الذي لا يكون المرء بها مسلما أو يكون المرء بها مسلما هذه الشهادة. طيب هذه الشهادة نقولها ونفعل ما نشاء، إذا نعين القرآن ما إذا هكذا يكون القرآن قاصرا في بيان التوحيد؟ لا، القرآن جاء ليبين ما معنى شهادة لا إله إلا الله، وما معنى شهادة أن محمد رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لم تأخذوا هذا المسير أين سيكون المآل؟ تلك المتوية، وهذه كلها تؤدي إلى غضب الله وسخطه. فهذه المفاهيم طيبا عامة الناس أكثرهم لا يعلم منها يعني إلا النذر القليل فيما يعني الله المستعان. تتضمن هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد ورد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعجلها وأصدقها، ومن أجل شاهد بأجل مشهود به. نعم، معاني الشهادة ومراتبها، وعبارات السلف في شهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. يقصدون بكلامي أن الله عز وجل يوم القيامة جاء صحيح أنه يقول أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ ثم ينادي بصوت عال يسمعه كل الناس في الموقف أنا الملك سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود في كلام الشاهد، يعني أنه يشهد بنفسه بالتوحيد لكن في الموقف وفيما جاءت فيه صحة فيه الأخبار. ولذلك لما قال في إشهاد ذرية آدم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. قال انتهى الموضوع، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل يختار الألفاظ الوجيزة في تحقيق هذا، ويكون الله عز وجل عظمه يوم القيامة لأن ملوك الأرض فيهم من الجبابرة ومن تكبر وادعى الألوهية كفرعون وغيره ممن يعني عاش في الأرض فسادا وتجبر وتكبر على خلق الله عز وجل، ومن قبلها تكبر على الله عز وجل. فكونه حري به يوم القيامة أن يكون هو أول من يقول ذلك سبحانه وتعالى، يقول أين الملوك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض، فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا هو. طيب أولها، فأول ما رأت بها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهور به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره. يعلم به غيره يعني لم يقل تعالى أنا الله تعالى، يعني تعالى الله عز وجل عن ذلك، ما غير ما يخبر به غيره. أنت تحتاج أن تخبر غيرك بشيء فيك أو مثلا بشيء تريد أن تخبره به، لكن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى متعالى عن ذلك. فكونه قال تكلموا بذلك وإن لم يعلم به غيره، فهو مستقر في الفطرة أنه لا إله إلا الله، وأن الملائكة خلقت لذلك. الملائكة ليسوا مكلفين من جهة يعني اجتناب النواهي وفعل الأوامر، وإنما هم جند من جنود الله عز وجل، خلقهم أيضا لعبادته، ولكن ليس لهم ما يعتري الإنس والجن. لذلك ترى أنهم يعبدون الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء ولها حق أن تأط، فقل ما موضع أربع أصابع إلا ملك قائم وملك ساجد وملك راكع لله عز وجل. ولما في قصة الإسراء والمعراج قال لما حكى قصة البيت المعروف، قال يطوف به كل يوم 1000 ملك تقريبا، هكذا الرواية، 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. ولذلك قال وما يعلم جنود ربك إلا، فالملائكة تفعل ما تؤمر ولا تعصي الله عز وجل. قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون، ما في معصية، ما يعصون، وليس عندهم شيء من ما يعتري الإنسان من هوى وضغط من قرين السوء والنفس الأمارة بالسوء، لا، ما عندهم شيء هذا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي يتبادلون أمره على طول، ما يناقش أحدهم. ولذلك لما قال الله عز وجل قالت الملائكة، قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. العلماء قتلا على أنه ليس اعتراض هذا، وليس يعترضون على أمر الله عز وجل، وإنما هو الاستفهام للتعلم ليعلمهم الله عز وجل شيئا من الغيب الذي خفي عنه في هذا. فكونوا استعرضوا ذلك قالوا أتجعل فيها ما يفسد، وانظر كيفية العرض، مش قالوا ولماذا تجعل فيها من يعبدك غيرنا، لا، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا فيه تنزيه لله عز وجل عن هذه المخلوقات على الإنس والجن الذين بعدما خلقهم وأتم نعمته عليهم سيكون فيهم من يعصيه بل يدعي الألوهية ومن يفعل ما يفعل. فقال سبحانك أنت غني عنهم أصلا، لماذا تخلق هذا الخلق ونحن نعبدك ولا يعني نمل من عبادتك؟ فكان له شأن آخر وفي إيجاد هذا الخلق سبحانه وتعالى. نعم، وإن لم يعلم به غيره، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره. يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها سبحانه وتعالى عند اقتضاء الحاجة في ما يأمر به سبحانه وتعالى أو في بيان شيء، أو يكتبها، أو يكتبها من القلم. إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو أول خلقه على الصحيح، وهذا في سنن أبي داود بسنن صحيح. وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به. أن يعلم غيره بها أي بالشهادة بما يشهد به. أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره، يعني في التعلم، نعم، أن يعني يعلمه ليتعلم فعلا أنه لا إله إلا الله أولا، دله على العلم أو طلب العلم في هذه الكلمة. فاعلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، يعلم لكن هو زيادة في تحقيق هذا العلم الذي منحصر في هذه الكلمة. لذلك ما استزاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العلم، قال: وقل ربي زدني علما، علما في هذا التوحيد، فلا حياته لأجل هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. نعم. وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. أن يلزمه بمضمونها، نعم، ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وأعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. إذا كلمة الحق الذي يراد بها إذا قالت قل كلمة الحق، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء، هو سيأتي السلطان يقول له لا إله إلا الله ويعلمه، لكن ما تتضمنه هذه الكلمة؟ إن كان غير عادل ذكره بالعدل وأنه من تمام التوحيد، إن كان يعني مقصرا ذكره وعن غفلته وتقصيره متضمنة لأجل لأن ما يدخل في ضمن التوحيد هكذا. فقوله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي شهد بالتوحيد وهم يعلمون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال له حديث أشار إليه في الحاشية وحاكم البيهقي و عندك هو مخرج. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أي نعم، سنده ضعيف، وفيه محمد بن سليمان المسموني ضعفه النسائي والمحاكم وابن علي والحميدي، فصححه الحاكم كعادته. الحاكم هو وضع كتاب المصادرة في الإدراك على الصحيحين، فكل ما وضعه يظن أنه قسم الصحيح، فتعقلوا ذهبي وغيره، فكل أخطأ فيه أن يعني فيه ما هو من هو متهم. لكن هو قوله فشل على كقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. في أول الحديث ماذا قال؟ قال: هل ترون القمر ليلة البدر، أو يعني يكون واضحا؟ قال: نعم. قال: هل تضامون في رؤيته؟ قال: لا. قال في بعض الروايات أخرى زيادة: قال: هل ترون السحر صحيح مسلم؟ قال: هل ترون الشمس في نهارها، أي ضيائها في نهارها؟ قال: نعم. قال: هل ترون في رؤيتها، يعني في شيء؟ لا، مشرق. قالوا: لا، لا. قال: أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وهذا تمثيل في الرؤية لا في الرأى، معلومها في الرؤية، أي أنهم سيرون ربهم عيانا بعينهم الذي هي في رأسهم، أي كما يقول المعتزلة من نفوا الرؤية. فقوله هنا أن تشهد يعني أن هذه شهادة مصدقة، أنك تراه، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله وقلنا الشهادة ضد الغيب لأن هذا ليس شيئا مغيبا عنك، لكنك تشهد أن لا إله إلا الله تراه بنور قلبك هذا في الحياة، وإنه يوم القيامة سيزيد في إحسانه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فيكشف الحجاب فيرون ربهم، هذا خاص بالمؤمنين. فكل ما يضرب مثل هي المشارعة والتمثيل في المرئي لا في الرؤية لا في المرئي. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيره. وأما مرتبة الإعلان والإخبار فنوعان. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى ونتمه المرة القادمة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.